اللهم صل على محمد. هل يجزئ للسلام في الصلاة أن يقول سلام عليكم؟ لا يجزئ للسلام في الصلاة أن يقول سلام عليكم ويجزئه السلام عليكم. هل تفسد صلاة المصلي إن ترك الترتيب؟ الترتيب ركن من أركان الصلاة، فمن تركه عمدا كأن سجد قبل أن يركع بطلت صلاته. إذا شخص نسي الركوع ماذا يفعل؟ إذا شخص نسي الركوع ثم ذكره قبل أن يصل إلى مثله يقف ويركع كأن سجد فذكر أنه ترك الركوع من الركعة التي هو فيها فيقف فورا ويركع. وأما إن لم يتذكر حتى وصل إلى الركوع من الركعة الثانية أو ما بعده فإنه يتم ما هو فيه ويأتي بركعة. والله تعالى أعلم وأحكم.